تفسير الآية 4 من سورة المعارج، يقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أي هو تعالى بعد أن خلق الكون كله بما فيه من مخلوقات، يسير كل أموره، يسيرها بكل دقة وإحكام وانتظام دون أي خلل لنفع ولسعادة خلقه. فأوامره سبحانه تنزل من السماء مع ملائكته لتنفذها في المكان والتوقيت وبالأسلوب الذي يأمرهم به في الأرض وفي أي مكان من كونه. ثم تعرج إليه، أي تصعد له، أي تعود بعد التنفيذ ليتابعها سبحانه. وكذلك تصعد الروح، أي أرواح الخلق بعد موتها، وهذا يتم في لحظة أو لحظات يسيرة على حسب الأمر، حيث لفظ يوم عند العرب يعني أحيانا وقتا وليس عددا معينا من الساعات. والأحداث والأفعال التي تقوم بها والمسافات التي تقطعها ذهابا وإيابا أثناء ذلك وما شابه هذا، لو قام به البشر لاحتاجوا ما يعادل 50,000 سنة من سنواتهم التي يحسبونها. وهذا يدل على عظيم ملك الله تعالى واتساع كونه وعظيم علمه العالم بكل شيء وعظيم قدراته تعالى القادر على كل شيء. إنه تعالى يخاطبنا بما تفهمه عقولنا ويقرب المعاني لأفهامنا، كما أن الآية الكريمة تعني أيضا أنه بعد انتهاء أحداث الحياة الدنيا بكل ما فعله فيها مخلوقاتها والتي يدبرها كلها سبحانه، تصعد إليه نتائج كل هذا في يوم هو يوم القيامة، والذي هو طويل جدا شاق بما فيه على المكذبين به، كأنه 50,000 سنة من سنوات البشر، خفيف يسير على المصدقين به المستعدين له بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، حيث يمر عليهم كوقت صلاة من الصلوات، كما أخبر بذلك الرسول الكريم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فيحاسب يومها جميع البشر على الخير بكل خير وسعادة، وعلى الشر بكل شر وتعاسة، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا وقد ذكر في آية أخرى أن هذا اليوم مقداره 1,000 سنة، بما يفيد أن يوم القيامة يختلف طوله على المكذبين بحسب اختلاف شدته، حيث هو يعادل أحيانا 1,000 سنة من سنوات الدنيا وأحيانا 50,000 سنة حينما تزداد أهواله عليهم. وكذلك يختلف إحساس كل مكذب بطوله على حسب شروره ومفاسده وأضراره التي فعلها في دنياه.